بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة المختلفين، الذي هو يعني جزء من كتاب الإفصاح للإمام الوزير بن هبيرة الحنبلي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب الاستنجاء إلى المسألة 69. قال رحمه الله: واختلفوا، وكما مر بنا واختلفوا أي الأئمة الأربعة، يعني إذا قال اختلفوا أي الأربعة، إذا قال اتفقوا أي الأربعة، لا يكسب عنهم كل الأمة وفقها. قال: واختلفوا في استقبال القبلة واستجابة. سبحان الله، نفس المسألة آخر مسألة تكلمت عنها في فقه الحديث. قال: واختلفوا في استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط. فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه: لا يجوز ذلك لا في الصحاري ولا في الأبنية، لا في الصحاري ولا في الأبنية. إذن يعني هذا في فائدة المثل اللي هو نسبه إلى الثوري، اللي هو رأي الثوري اللي هو رأي ابن تيمية، هو أيضا قول أبي حنيفة رحمه الله. ودائما سبحان الله يعني قالوا مذهب من سفيان الثوري، قالوا يعني لم يختلف أبو حنيفة إلا في 15 مسألة فقط، يعني هو نفس مذهبهم واحد. لذلك يعني هذا من أسباب انقراض مذهب الثوري، أنه يعني اندمج في مذهب أبي حنيفة كأنهما مذهب واحد. بس هو طبعا المذهب الحنفي بصورته الحالية ليس فقط رأي أبي حنيفة، يعني ممكن تجد في مذهب الحنفي مسائل كثيرة تخالف سفيان الثوري، لأنهم اعتمدوا على أقوال محمد بن الحسن وأبي يوسف، يعني معظم في معظم الأبواب يعتمدون قول محمد بن الحسن، إلا في أبواب القضاء وما يتعلق بها يعتمدون قول أبي يوسف. وأبو يوسف ومحمد خالف أبا حنيفة في ثلث مذهبه تقريبا، يعني خلاف كثير. كل مذهب الحنفي بصورته الحالية يعني مخالف كثيرا لأقوال الإمام نفسه، يعني أبي حنيفة. لكن أقوال الإمام أبي حنيفة نفسه يعني متفقة كثيرا مع سفيان الثوري رحمه الله. فمن هذه المسائل هذه المسألة تحريم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء والبنيان، فهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد. وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الثانية المشهورة: لا يجوز ذلك في الصحاري ويجوز في البيوت، لا يجوز ذلك في الصحاري ويجوز في البيوت. وعن أحمد رواية ثالثة أنه يجوز استدبارها دون استقبالها، رواه عنه بكر بن محمد. حجة هذه الرواية اللي هو إباحة الاستدبار وتحريم الاستقبال أن الحديثين مخالفين لحديث أبي أيوب، يعني عند حديث أبي أيوب لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروا، وبعدين ابن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مستدبر الكعبة مستقبل الشام، وجابر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بعام يبول مستدبرا الكعبة في مستقبل الشام. فالصحابيان ابن عمر وجابر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما رأياه يبول مستدبرا، لكن لم ينقل أحد قط عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأاه يبول مستقبلا. فالاستقبال قال هو باق على عمومه في الفضاء والبنيان أنه محرم على هذه الرواية، ولكن إيه نسخ تحريم الاستدبار بحديث ابن عمر وجابر على هذه الرواية، مفرق بين الاستقبال والاستدبار. يعني قال أولا نهى عن الاستقبال والاستدبار، ثم ثبت عنه أنه استدبر القبلة، فنسخ تحريم الاستدبار وبقي تحريم الاستقبال على هذا الفرق. نعم، لا الرواية الثالثة دي ما فيش فرق بين الصحاري والبنيان، بس في تفرقة بين الاستقبال والاستدبار فقط، يعني هذه الرواية. لكن الرواية المشهورة اللي تعتبر مذهب الجمهور يعني المعتمدة في المذهب المالكي والشافعي والحنبلي أنه في الصحاري يحرم الاستقبال والاستدبار، وفي البنيان يباح الاستقبال والاستدبار. هذا هو المعتمد يعني عند الجمهور. المسألة السبعون قال واختلفوا. طبعا هنا إيه في تعريف في الحاشية بهذا الإمام اللي هو بكر بن محمد الذي روى عن الإمام أحمد هذه المسألة. قال هو بكر بن محمد النسائي البغدادي قال الخلال كان أبو عبد الله يقدمه ويكرمه. كان أبو عبد الله يقدمه ويكرمه. فأحد أصحاب الإمام أحمد روى عن هذه المسألة. قال المسألة السبعون قال واختلفوا في وجوب الاستنجاء. فقال أبو حنيفة هو مستحب وليس بواجب. واختلفت الرواية عن مالك فروي عنه أنه واجب وروي عنه أنه لا يجب وهو مستحب. وقال الشافعي وأحمد هو واجب. طيب الاستنجاء اللي هو إيه؟ يعني التطهر من بعد قضاء الحاجة، يعني تنقية المحل بعد قضاء الحاجة. فبعض الفقهاء يعني قال إذا قضى حاجته يعني المطلوب هو تطهير ما تنجس يعني من بدنه، أما يعني أثر قضاء الحاجة الموجود في المحل يعني لا يلزم تنظيف المحل نفسه، أو وإنما إذا النجاسة أصابت مثلا فخذه أو ما ينظف يعني النجاسة، لكن لا يلزم تطهير المحل ويدخل مثلا يمسح بالحجر أو يغسل بالماء، يعني كأن النجاسة في موضع في محل قضاء الحاجة يعني في المخرجين يعني لا يلزم تنظيف داخل المكانين يعني. لكن الذي عليه الجمهور يعني وجوب ذلك، يعني قول الشافعي وأحمد والمشهور عنه. قال واختلفوا هل يجزئ الاستنجاء بالروث والعصر؟ فقال أبو حنيفة ومالك يجزئ، وقال الشافعي وأحمد لا يجزئ، يعني لو استنجى بروث أو عظم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، نهى عن الاستجمار بروث أو عظم. فلكن هنا يعني هل هذا النهي يقتضي يعني الفساد والبطلان؟ بمعنى إذا استنجى بعظم أو روث أو روث فكأنه لم يستنجي؟ فالشافعي وأحمد قالوا لا يجزئ، إذا استنجى بعظم أو روث يعني جعلوا هذا النهي يقتضي تحريم ذلك وفساد يعني هذا الاستنجاء، إذا استنجى بهذا الشيء منهي عنه فكأنه لم يستنجي، لا يجزئ، لا بد أن يعيد الاستنجاء. وأما أبو حنيفة ومالك فقالا يجزئ، يعني قالوا منهي عن استنجائه لكن لو استعمله أجزأ. سبب النهي النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني أما العظم قال هما إيه زاد إخوانكم من الجن، قال زاد إخوانكم من الجن، أما العظم فيجدون عليه لحمه يوم أكل، وأما الروس فعلف دوابه، قال أما العظم فيجدون عليه لحمه يوم أكل ويوم وأما الإيه الروس فعلف دوابه. وكذلك ورد في الحديث الآخر أن الجن يعني عندما التقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام سألوه الزاد والعلف لدوابهم، فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدون عليه لحمه يوم أكل، لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدون عليه لحمه يوم أكل، وغوص دواب الإنس علف لدوابكم، أو كما ورد في الحديث. هذا الجن بالنسبة للجن المسلمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ذلك. فهذه العظام يعني العظمة كان عليها لحم يعني يوم أكلتها، فالجن يجدون عليها اللحم هذا الذي أنت أكلته، هم يجدون مثله وأنت لا تراه، لكن هم يرون عليه لحما مثل الذي يعني كان عليه بالضبط يوم أكلته فيأكلون هم هذا اللحم. فإذا استنجى المسلم بالعظام قذرها عليهم، يعني إذا استنجى بالعظم يقذر يعني هذه العظام على الجن المسلمين، فلا يستطيعون الانتفاع باللحم الذي عليها، يعني تصبح متنجسة لا يستطيعون الانتفاع بما عليها. وكذلك الروس يعني يتنجس ويتعذر عليه الانتفاع به. فلذلك الفقهاء قالوا من باب أولى يعني طعام الإنس وعلف دواب الإنس من باب أولى أنه ينهى عن الاستجمار به أيضا، يعني إذا كان ينهى عن تقذير طعام الجن وعلف دواب الجن فكذلك يعني طعام الإنس من باب أولى أنه ينهى عن تقذيره وتنجيسه يعني. طيب قال واختلفوا في وجوب اعتبار عدد الأحجار في الاستنجاء، فقال أبو حنيفة ومالك الاعتبار بالإنقاء فإن حصل بحجر واحد لم يجب الزيادة عليه، وقال الشافعي وأحمد يعتبر مع الإنقاء العدد وهو ثلاثة أحجار حتى لو أنقى بدونها لم يجزي حتى يأتي بها، فإن لم ينقي بثلاثة زاد حتى يعني ينقي أو حتى ينقي. طيب فإذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار. طبعا الاستجمار والاستنجاء أحيانا يستعملان بمعنى واحد، يعني كثيرا في الأحاديث يأتي الاستجمار بمعنى الاستنجاء كله بمعنى واحد، وأحيانا يفرقون بينهما، فيكون الاستجمار إذا كان بعظم أو روس، والاستنجاء إذا كان بالماء، استعمال الماء يسمى استنجاء، والعظم يعني الحجر يعني أي شيء غير العظم، يعني أي شيء ينقي غير العظم والروس، فأي منقي غير العظم والروس هذا يسمى استجمارا بالحجر يعني مثلا والمنديل وما أشبه ذلك أو كذا. فالاستجمار هو ما يكون بالأحجار وما يشبهها مما ينقي، والاستنجاء يكون بالماء، لكن أحيانا يطلق كل منهما على الآخر، يعني بالحجر يسمى استنجاء واستجمارا وبالماء يسمى كذلك استنجاء واستطابة أيضا. طيب فهنا بالنسبة للأحجار النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، فأخذ بهذا الشافعي وأحمد قالوا حتى لو أنقى بحجر واحد يعني مسح بحجر واحد فنظف المكان يجب أن يزيد حجرين زيادة حتى يكون استعمل ثلاثة أحجار. أما إذا استعمل ثلاثة ولم ينقي عليه أن يجعلها خمسا، أو إن لم تكفي جعلها سبعا، لأن أيضا هناك أمر بالإيطار، قال من استجمر فليوتر، يعني عندنا من الأحكام أنه يتجنب العظم والرأس وأنه لا يقل عن ثلاثة أحجار وأن يوتر، فقال إذن لابد من أن لا يقل العدد عن ثلاثة وأن يكون وترا كذلك. أبو حنيفة ومالك قالوا يعني لا يلزم أن يكون العدد ثلاثة يوم إذا أنقى بواحد أجزاء. طيب كذلك هنا قال الفقهاء يعني إذا كان الحجر كبيرا فيمكن أن يستعمل ثلاث جهات منه يقوم مقام ثلاثة أحجار، يعني إذا كان الحجر كبيرا فممكن يستعمل ثلاث جهات منه فيكون يعني هذا يقوم مقام ثلاثة أحجار، وكذلك مثلا بعدها بالمناديل ونحوه، يعني مقصود أن يمسح ثلاث مساحات، يعني أيضا إذا كان منديل كبيرا مثلا ومسح بموضع وباقي موضع منه جاف، يعني فمسح بموضع آخر جاف نظيف من المنديل، فكأنه الحجر الثاني مثلا وهكذا، أو يستعمل ثلاثة مناديل وهكذا. هل يعتبر بدعة استجمار مع الماء؟ لا بالعكس، الجمع بين الحجارة والماء هذا من السنة وهو الأفضل والأحسن، يعني ورد في تفسير قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا في شأن مسجد قباء، مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، ورد في تفسيرها كانوا يتبعون أثر الحجارة الماء، يعني كان معروف عن أهل قباء إما خصوصا أو الأنصار عموما، يعني أنهم كانوا يستجمرون بالأحجار ثم يستعملون الماء بعدها، فالجمع بينهما أفضل، لكن إذا اقتصر على الحجارة وحدها أو على الماء وحده أجزل. نعم. إذا لم يتوفر إلا حجر واحد خلاص لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، يعني إذا كان يعني له جهات استطاع أن يستعمل ثلاث جهات لا بأس، إذا لم يستطع فيجتهد أنه ينقي يعني بالحجر الواحد ويكون معصوم إن شاء الله. نعم. ألا يعني المحل ولا الحجر يعني؟ النجاة. المحل. الله تعالى أعلم. نعم. صلى الله نراجع إن شاء الله. طيب. قال واختلف موجب العدد، هذه المسألة، الذين أوجبوا العدد، الإمامان اللذان أوجبا العدد وهما الشافعي وأحمد، اختلف في الحجر الذي له ثلاث شعب هل يقوم مقام الثلاثة؟ فقال الشافعي يقوم مقامه، واختلفت الرواية عن أحمد، فروى الوزي عنه جواز ذلك وهو اختيار الخرقي، ونقل عنه حنبل أنه لا يجزئه. قال وأصل كيفية الاستنجاء أن يبدأ بالأحجار فإذا أنقى بهن أتبعهن بالماء. قال كيفية الاستنجاء يبدأ بالأحجار فإذا أنقى بهن أتبعهن بالماء، وأن يبدأ بمقدمه بعد أن يستبرئ بالنثر، أو النثر أو النثر اللي هو إيه؟ قال جذب الذكر ليستخرج منه بقية البول، يعني الفقهاء يستحبون ذلك في الكتب يعني، لكن في الحقيقة ليس عليه يعني دليل، وإنما يعني قالوا هذا مبالغة يعني في الإنقاء وكذا يعني. ثم يعتبر في الدبر ذهاب اللزوجة وظهور الخشونة، يعني بالنسبة للدبر يعتبر أنقى إذا ذهبت اللزوجة وظهرت الخشونة. قال فإن أنس أن حلقة الدبر كان في بعض النسخ عندكم أن ولا في كل النسخ ولا من حلقة الدبر شيء من غير النجو، أن بين قوسين، وعندي في الحاشية أنها ليست في المطبوع يعني، يعني كان المعنى فإن أنس من حلقة الدبر شيئا من غير النجو يتبعه بأصبعه وليس عليه شيء فيما وراء ذلك، وأن يكون عدد ذلك سبع مرات، وأن ينتقض بعد ذلك بشيء من الماء ليزول عنه الوسواس، يعني بعد ما ينتهي يرش شيئا يسيرا من الماء على الملابس الداخلية، يعني يظل يده يرش قليلا من الماء حتى يذهب عنه الوسواس، بمعنى أنه إذا وجد بللا يعني بعد ما أنقى خلاص وفعل كل ما في وسعه فيرش قليلا من الماء الطاهر، يعني حتى إذا وجد يعني بللا فيقول هذا من الماء الطاهر، لأنه قد يأتيه الوسواس يعني أنه مثلا بعد ما أنقى وفعل كل شيء فيشعر مثلا بنداوة أو رطوبة أو بلل، فيظن أنه مقصر في الاستنجاء فيرجع يستنجي مرة، هذا مدخل يعني من أبواب الوسواس، أحيانا الشيطان يعني يشدد على يزين لبعض الناس حتى يكره إليهم العبادة وينفرهم من الصلاة، لما يصبح يعني الطهارة شيء في حرج وثقل شديد، فبعض الناس مثلا يعني نسأل الله لنا ولهم العافية أنه ربما يظل في الخلاء ساعتين وثلاثة يتنظف وكذا، وبكل مهما تنظف يعني يظل يعني عنده شك انه ما زال في قطر الضوء ولا ما زال في مش عارف كذا، يظل يستنجي ويستهلك يعني كميات ضخمة من الماء، وحتى لو بقي ساعتين يتنظف ويخرج برضه عنده شك انه لسه ما زال بقي شيء. فهذا يكون من الوسواس يعني حتى يبغض اليه الطهاره ويثقل عليه الصلاه والعباده، مع خمس صلوات في اليوم كل صلاه يوضي الطهر فيها ساعتين ثلاث، في يعني قد يؤدي به الى ترك الصلاه والعياذ بالله. فلذلك يعني يعني يتقي الله ما استطاع، وإذا كان يعني يخشى من الوسواس فيرش ماء طاهرا حتى يعني إذا جاءه الشك يقول هذا من الماء الطاهر ولا يبالي به. وطبعا يعني دائما سبحان الله الوصف يعني الحكم يعني الذي يوصي به الفقهاء، الإنسان الطبيعي الذي ليس عنده وسواس إذا شك في شيء يعني طالما الشك هذا يحصل على فترات متباعدة فيأخذ بالاحتياط، يعني إذا مثلا بعد ما تطهر شك إنه في شيء مازال في بقي نجاسة أو كذا فمثلا يزيل، طالما أن هذا الشيء يحصل يعني على فترات متباعدة كل شهر أو شهرين مرة يعني يحصل له. لكن إذا كثر الأمر صار كل استنجاء مهما تطهر يظل عنده شك، هو يعلم أنه موسوس يعني. حكم الموسوس في هذه الحالة إذا شك أنه طاهر أو نجس فهو طاهر، يعمل بالعكس يعني عكس الإنسان العادي، وإنما يقدم دايما يعني احتمال الطهارة ولا يبالي بهذا. وكذلك مثلا الوسوسة في ركعات الصلاة إذا شك مثلا هل صلى ثلاثا أو أربعا، الإنسان العادي الطبيعي اللي هو مثلا يحصل له الشك كل فترة طويلة كل شهر شهرين مرة يعني في الصلاة شك في عدد الركعات يجيب الركعة زيادة مشكك هل توضأ ولا ما توضأ، يروح يتوضأ وهكذا. أما الذي يعني كل صلاة يحصل له كده مثلا أحيانا يحصل الشك أو الوسواس مثلا في تكبيرة الإحرام لما يقول الله أكبر الشيطان يوسوس له لأنك لسه ما كبرت، يقول الله أكبر يعني يوسوس له ما كبر الله أكبر، يوسوس له أحيانا في الحروف لأنك من الراء ما نطقش الراء ما نطقش الكاف ما نطقش، فيظل يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ربما يعني 50 مرة 100 مرة ولسه عنده شك انه ما كبر وهكذا. او في السجود كل ما يسجد يرجع يشك المسجدة يرجع يعيد السجدة 10 مرات، فاذا صار يعني عنده وسواس فحكمه في هذه الحالة اذا شك في شيء فعله وما فعله يبني انه فعله خلاص حتى يندفع عنه الوسواس، حتى لو كان مخطئا الله تعالى يغفر له يعني ويعفو عنه لانه في مجاهدة وهو معذور ولا يكلف الله نفسه وسعنا. نعم. قال وإن اقتصر على الماء دون الحجر فهو أفضل من أن يقتصر على الحجر دون الماء، والجمع بين الحجر والماء أفضل. نقف هنا اليوم إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا وحفظنا.